بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل ما سبق أن بدأنا به في بيان مفردات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أقول: البحر يطلق على الماء الكثير سواء كان ملحا أو عذبا، فإنه يسمى بحر. هذا قول كثير من أهل العلم. قال بعضهم: إن البحر لا يطلق عليه ذلك إلا إذا كان مالحا، لا يطلق على البحر مسمى البحر إلا إذا كان مالحا. قال الأموي كما في لسان العرب، قال: وسمي بحرا لملوحته، وسمي بحرا لملوحته، يقال ماء بحر أي ملح. بهذا نكون انتهينا من لفظ البحر. تبقى لنا فيما يتعلق بجملة في البحر التنبيه على أن هذه اللفظة في البحر ليست من مقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كما هو واضح في نص الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر. فكلمة أو شبه الجملة في البحر ليست من مقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مدرجة من كلام الراوي أبي هريرة رضي الله عنه. في الجملة في البحر هي مدرجة من كلام أبي هريرة رضوان الله تعالى عليه. ننتقل إلى مفردة أخرى: هو الطهور. هو الطهور، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ضبط كلمة الطهور، اختلف العلماء في ضبط كلمة الطهور، فعلى أقوال: القول الأول قول جمهور علماء اللغة، جمهور علماء اللغة على أنه بالضم للفعل الذي هو المصدر، وبالفتح للماء الذي يتطهر به، بالضم الطهور، بالضم للفعل الذي هو المصدر، وبالفتح للماء الذي يتطهر به. فما دام هذا هو رأيهم إذن فيقال هو الطهور بفتح الطاء، لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هو الطهور ماؤه الماء الذي يتطهر به. وهذا القول عن جمهور علماء اللغة نقله ابن الأنباري وجماعة من علماء اللغة في مصنفاتهم، على أن لفظ الطهور إذا أردت به الذات وهي الماء الذي يتطهر به فتقول الطهور، أما إذا أردت الفعل أي عملية التطهر سواء كان وضوءا أو اغتسالا أو نحو ذلك فإنك تقول الطهور بضم الطاء. القول الثاني، وإليه ذهب بعض علماء اللغة ومنهم الخليل بن أحمد والأصمعي وجماعة منهم، إلى أنه لفظ الطهور بالفتح فيهما، أي تقول الطهور هكذا بفتح الطاء سواء أردت الفعل أو أردت الماء، وعلى هذا لا تقول عندهم الطهور وإنما تقول الطهور بالفتح. وصاحب القاموس لم يذكر غير هذا، لم يذكر إلا الفتح الطهور، فلم يذكر الضم مطلقا. هذا ما يتعلق بتصريف الكلمة ونطق لفظها. أما معناه فالطهور في اللغة هو بمعنى الطهارة اللغوية التي هي النظافة والنزاهة، وأما الماء الطهور في الاصطلاح فهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. الطهور في الاصطلاح في اصطلاح علماء الشرع هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. ننتقل إلى مفردة أخرى: هو الطهور ماؤه. ماؤه مرفوع على أنه فاعل للمصدر الطهور، فعل أنه فاعل للمصدر الطهور، الطهور ماؤه، فماؤه فاعل للمصدر. الضمير في ماؤه يعود على البحر، هو الطهور ماؤه، أي ماء البحر، وذلك باعتبار المكان، لأننا إذا أطلقنا لفظ البحر ففي العادة نريد به المكان والذات التي هي فيه، أي الماء. هنا هو الطهور ماؤه، الضمير يعود إلى البحر باعتبار المكان وليس باعتبار ما هو موجود فيه من الماء، إذ لو أراد به الماء هنا لما احتاج إلى قوله ماؤه، ولقال صلى الله عليه وسلم حينما سئل أفنتوضأ بماء البحر، قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور، ولما احتاج إلى لفظ ماءه. ولكن لما كان يريد والطهور الحديث عن المحل وعن المكان، لهذا قال هو الطهور ماؤه، أي ماء البحر الحل ميتته. مفردة أخرى، الحل ميتته، الحل بكسر الحاء مصدر حل الشيء ضد حرمة، الحل بكسر الحاء مصدر حل الشيء، أي صار حلالا ضد حرمة. ولفظ الدارقطني يوضح هذا المعنى ويجليه، حيث ورد فيه والطهور ماؤه الحلال ميتته، الحلال ميتته. ميتته يلاحظ بأنها مرفوعة، فهي فاعل للمصدر الحل، ميتته فاعل للمصدر الحل. بهذا نكون انتهينا من بيان أهم المفردات، وندخل في الهدف الرئيس من أهدافنا في هذا الشأن، ألا وهو بحث الأحكام. بحث الأحكام، أول حكم من أحكام هذا الحديث النبوي الشريف، نقول في هذا الحديث دلالة على طهورية ماء البحر، دلنا هذا الحديث دلالة واضحة على طهورية ماء البحر، وأنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره، طاهر في نفسه ومطهر لغيره، ولا تؤثر ملوحته في طهوريته مطلقا، ولا تؤثر ملوحته في طهوريته مطلقا، لأن هذه الملوحة ليست طاهرة فيه، وإنما هي وصف قائم به منذ خلقته، فالملوحة إنما هي وصف في البحار موجود فيها منذ خلقتها لحكم يعلمها الحق سبحانه وتعالى. وهذا هو قول جماهير العلماء من سلف الأمة وخلفها، وهو الأساس في هذا المقام، وهو المعمول به، ويكاد يكون عليه الاتفاق. لكن بعض العلماء رحمهم الله تعالى خالفوا في هذا الشأن وجادلوا فيه، فقد خالف في هذه المسألة عدد من أهل العلم، فقالوا لا يجوز الوضوء بماء البحر، ولا يطهر في الوضوء أو الاغتسال ونحوهما مطلقا. وقد روي هذا القول عن بعض الصحابة مثل عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة رضوان الله تعالى عليهم، كما روي هذا عن جماعة من التابعين مثل سعيد بن المسيب، ونسب إلى ابن عبد البر، وجماعة من أهل العلم روي عنهم أنهم يقولون لا يجوز الوضوء بماء البحر. وأذكر بعضا من الروايات التي وردت في هذا المقام، من ذلك ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة. روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، أي أنه لا يرفع الحدث الحاصل في الوضوء أو الاغتسال أو نحو ذلك. كما روي أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه لا يجزئ التطهر به، لا يجزئ التطهر به. فهذين الصحابيين الجليلين وغيرهما يرون بأن ماء البحر لا يجزئ في الوضوء ولا في الاغتسال ولا يرفع الحدث. يا ترى ما شبهتهم بهذا؟ ولماذا نسب إليهم ما نسب إليهم؟ نقول لعل شبهتهم في ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا، لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. هذا الحديث أخرجه أبو داود عن ابن عمر مرفوعا. فظنوا أنه لا يجوز التطهر بماء البحر لهذا الحديث ونحوه من الأحاديث. لكن لو نظرنا إلى هذا الحديث من حيث إسناده لوجدنا أنه حديث غير صحيح، فقد قال أبو داود رحمه الله تعالى بعد سياقه له، قال: رواته مجهولون، رواته مجهولون. فما دامت رواة هذا الحديث مجهولون فإنه حديث ضعيف ولا تقوم به حجة ولا يصح مطلقا. وقال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: ضعفوا إسناده، أي أن العلماء رحمهم الله تعالى ضعفوا إسناد هذا الحديث. وقال الإمام البخاري: ليس هذا الحديث بصحيح. فما دام هذا الحديث ليس صحيحا، وهي شبهة من قال بعدم جواز الوضوء والاغتسال من ماء البحر، فحينئذ ما دام سقط الأصل فيسقط الفرع، وهو هذا القول. ويتبقى لنا قول جماهير العلماء بطهورية مياه البحار والمحيطات. فائدة ثانية من فوائد هذا الحديث: في هذا الحديث دلالة على حل ميتة البحر، في هذا الحديث دلالة على حل ميتة البحر. والمراد بميتة البحر ما مات في البحر من دوابه مما لا يعيش إلا فيه. مرادنا بحل ميتة البحر هنا هو ما مات في البحر من دوابه مما لا يعيش إلا فيه، كالحوت والسمك ونحوهما. وليس المراد ما مات فيه مطلقا، وليس المراد ما مات فيه مطلقا. فهو وإن صدق عليه لغة أنه ميتة بحر، إلا أنه غير داخل في هذا الحكم، إلا أنه غير داخل في هذا الحكم. وفي المسألة تفصيل لا نستطرد بذكره هنا. فنقول: الحديث عام في كل ما مات من حيوان البحر، الحديث عام في كل ما مات من حيوان البحر. ويؤكده ما رواه الإمامان أحمد وابن ماجه وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. وقد خالف بعض أهل العلم في هذه المسألة، فقالوا: لا يحل منه إلا ما كان موته بسبب آدمي، يعني صيد الآدمي، أو جزر الماء عنه، أو قذفه إلى الشاطئ ونحوه. فأما ما طفى على سطحه ميتا فلا يحل لنا أكله، لما رواه أحمد وأبو داود عن جابر مرفوعا بلفظ: ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوا، ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوا، وما مات فيه فطفى، وما مات فيه فطفى فلا تأكلوا. والصحيح هو القول الأول، والصحيح هو القول الأول وهو العموم، بأن يؤكل كل ما وجد في ماء البحر، سواء كان بفعل آدمي كالصيد ونحوه أو بغير ذلك. وأما حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه فهو حديث ضعيف باتفاق أهل العلم، ويدلنا دلالة واضحة على صحة ما ذهب إليه الجماهير من جواز أكل كل ما مات في البحر من دوابه التي لا تعيش إلا فيه، سواء كان بصيد بفعل آدمي أو غيره. قصة العنبرة التي قذفها البحر لأصحاب السرية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أكلوا منها وأقرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يسأل بأي سبب كان موتها وهل كانت طافية أم لا. فائدة ثالثة من فوائد هذا الحديث، في هذا الحديث دلالة على مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال السائل. دلنا هذا الحديث دلالة واضحة على مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال السائل لقصد الفائدة إذا كان في حاجة إلى ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا سئل عن الوضوء بماء البحر، حيث أن الرجل المدلجي قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من ماء البحر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجابه على سؤاله وأضاف إليه حكما جديدا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر فأخبرهم عن حكمه، ثم عقب بحكم آخر، وذلك لأنه يعلم حاجتهم إليه، وهو الأكل من حيوانات البحر. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يعلم ويعرف أن راكب البحر حينما يركب فيه ويخوض في غماره فإنه سيحتاج إلى السمك والحوت الموجود فيه، فله الحق ويجوز له اصطياد ذلك وأكله، ولا شيء في ذلك مطلقا. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى لذلك بابا في صحيحه، فقال: باب من أحل السائل بأكثر مما من أحال السائل بأكثر مما سأله. وذكر حديث ابن عمر في هذا المقام، وذكر حديث عبد الله بن عمر في هذا المقام في كتابه، حيث ذكر هذا الشأن في كتابه الجامع الصحيح في باب بعنوان: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. فذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل، ولا البرنس الحديد. فالملاحظ هنا أن السائل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما يلبسه المحرم، ما الذي يلبسه المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أن السؤال كان ينبغي أن يقول: ما الذي لا يلبسه المحرم؟ لماذا؟ لأن ما يلبسه المحرم واسع وكثير جدا، وأما ما لا يلبسه المحرم فهو الذي يمكن تحديده. فعند ذلك أجابه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بما يمكن تحديده، وهو الذي لا يصح ولا يجوز للمحرم لبسه، وهو القميص والعمامة والسراويل والبرانس ونحو ذلك من الملبوسات. أخيرا فنقول لهذا الحديث فوائد، وفي هذا الحديث فوائد وأحكام كثيرة غير ما تقدم من الفوائد والأحكام. ولهذا فإن العلماء رحمهم الله تعالى قد أثنوا على هذا الحديث وعظموه وبينوا مقداره نظرا لكثرة ما فيه من الفوائد والأحكام. فقال من تلك الأقوال التي وردت في هذا الشأن؟ قال الإمام ابن الملقن، قال هذا حديث عظيم وهو أصل من أصول الطهارة، هذا حديث عظيم وهو أصل من أصول الطهارة. وقال الإمام الحميدي، قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى على الجميع، قال هذا الحديث نصف علم الطهارة، هذا الحديث نصف علم الطهارة. فهذا الحديث مليء بالفوائد والأحكام والدروس والعبر، ولكننا نكتفي من هذه الفوائد بما ذكرناه وما سبق بيانه في هذا المقام. بعد هذا ندخل في حديث آخر من أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو الحديث الثاني والحديث التالي في منهجنا. ونص الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أخرجه الثلاثة وصححه أحمد، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. نتناول هذا الحديث بإذن الله عز وجل في عدة نقاط، أولها تخريج هذا الحديث والحكم عليه من خلال كلام أهل العلم حوله، ولكن بشكل مختصر جدا. ثم بعد ذلك نتحدث عن ترجمة راوي الحديث أبو سعيد الخدري، ثم نبين سبب ورود الحديث، ثم نذكر أهم شواهده، ثم بعد ذلك نتحدث عن بيان أهم المفردات فيه، ثم بعد ذلك نفيض في أحكامه بإذن الله عز وجل. فنقول في تخريج هذا الحديث: هذا الحديث النبوي الشريف كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى رواه أصحاب السنن الثلاثة، والمراد بهم أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي، كما رواه الإمام أحمد في مسنده، والشافعي في كتابه الأم، وابن الجارود في المنتقى، والدارقطني والبيهقي في سننهما، وكذا أيضا الحاكم في مستدركه. لكن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في الحكم، هذا الحكم على هذا الحديث، من قائل بثبوته ومن قائل بعدم ثبوته، وسأذكر لكم خلاصة ما ذكره أهل العلم في هذا المقام. القول الأول: فمنهم من قال بثبوت هذا الحديث، وذلك مثل الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، فقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح، حديث بئر بضاعة صحيح. وقال الترمذي عنه: حديث حسن. وقد جود أبو أسامة هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد، ويعني بأبي أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي، يعني بأبي أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولى بني هاشم، وهو ثقة ثبت، وهو أحد رواة هذا الحديث النبوي الشريف. إذن بعض أهل العلم كالإمام أحمد والترمذي وغيرهم قالوا بثبوت هذا الحديث وصحته. القول الثاني: وبه قال بعض أهل العلم، قالوا بعدم ثبوت هذا الحديث وعدم صحته، وذلك مثل الإمام الدارقطني، فقد قال إنه ليس بثابت، وكذا ابن القطان فقال إنه معلول. إمامان جليلان من أئمة الجرح والتعديل هما الدارقطني وابن القطان قال بعدم ثبوت هذا الحديث. خلاصة الحق في هذا الحديث لسنا بصدد الخوض فيه والدخول في مجالات علله، فهذا ليس مقامنا، وإنما مقامنا في هذا الاختصار فحسب، وترك الإطالة في هذا الشأن إلى الكتب المطولة في تخريجه، في كتاب مثل كتاب تلخيص الحبير، تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر، وكذا نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي رحمة الله تعالى على الجميع. ونقف عند هذه الجزئية لنكمل فيما بعد إن شاء الله شرحنا لهذا الحديث هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.